مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ به من الشيطان، فقال جل من قائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. وليست هذه الآية الوحيدة التي أمرنا ربنا جل جلاله فيها بأن نستعيذ به من الشيطان، بل في آية أخرى قال جل من قائل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي سورة الأعراف يقول جل من قائل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبين ربنا جل جلاله بأن أنبياءه ورسله وعباده الصالحين دائما كانوا يستعيذون به من شر كل ذي شر، فنقرأ في القرآن بأن امرأة عمران لما وضعت ابنتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا المسيح ابن مريم وأمه، اقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ونقرأ في القرآن أيضا أن نبي الله موسى عليه السلام قال لقومه: وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمنه بيوم الحساب. ولما قال له قومه: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكذلك استعاذ بالله عز وجل من بطش الجبارين، يقول جل من قائل: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. استعاذ بالله عز وجل من شر هؤلاء الفراعنة الجبارين. أيها الإخوة الكرام، هذه الاستعاذة التي أمرنا بها ربنا جل جلاله ما معناها وما أركانها ومتى تستحب؟ ثم بعد ذلك عند قراءة القرآن الكريم ما حكمها، وهل تكون قبل القراءة أم بعدها؟ هذه مباحث نتعرض لها في هذا الدرس إن شاء الله. أما الاستعاذة فقد قال أهل العلم فيها معنى الاعتصام بالشيء على سبيل التحيز له والالتصاق به، الاعتصام على سبيل التحيز والالتصاق. ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، أي ما التصق بالعظم. هذه الاستعاذة في اللغة. وأما الاستعاذة في الشرع فهو أن يلجأ العبد إلى الله عز وجل ليعصمه من شر كل ذي شر، أن يلجأ العبد إلى ربه ليعصمه من شر كل ذي شر، هذه الاستعاذة شرعا. وأما أركانها على سبيل الإجمال فثلاثة: مستعاذ به، ومستعاذ منه، وصيغة الاستعاذة. أما المستعاذ به فهو الله رب العالمين، ما ينبغي أن يستعاذ لأحد سواه، لأنه جل جلاله خالق كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو العالم بكل شيء، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد ذم الله عز وجل ناسا في القرآن بأنهم كانوا يستغيثون بالجن وهم جهلة العرب ومشركوها، يقول جل من قائل على لسان الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: كان الواحد من هؤلاء إذا نزل منزلا في طريق سفر وجن عليه الليل فإنه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يستعيذ بالله يستعيذ بسيد الوادي أي من الجن من شر سفهاء الجن. الله عز وجل بيّن العاقبة والنتيجة بأن استعاذة الإنس بهؤلاء الجن زادتهم رهقا، إما أنها زادت الجن رهقا أي طغيانا وشرا وإرهابا، أو زادت الإنس رهقا أي خوفا وذعرا وقلقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يستعيذ المؤمن إلا بالله رب العالمين، هذا هو الركن الأول وهو المستعاذ به. وأما الركن الثاني وهو المستعاذ منه، ما هو الذي نستعيذ منه؟ نستعيذ بالله من شر كل ذي شر. وكما قال ابن القيم رحمه الله بأن الشرور قسمان: شر من الإنسان نفسه بسبب الذنوب التي ارتكبها، وشر من خارجه. وهذا الشر الذي يأتي من الخارج إما أن يكون من مكلف أو من غير مكلف، والمكلف الذي يأتي منه الشر نوعان: إما أن يأتي الشر من إنسان نظيره، وإما أن يأتي من جني. ولذلك ربنا جل جلاله أمرنا أن نستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثم قال في آخر السورة: من الجنة والناس. فقد يكون الشر من الجنة وقد يكون الشر من الناس، وقد يكون الشر من غير مكلف، قد يصيبك الشر من بعض الدواب أو من بعض الهوام ذوات الحمى، هذه هي مجمل الشرور التي يستعاذ بالله عز وجل منها. ثم الركن الثالث: صيغة الاستعاذة. صيغة الاستعاذة، قال الله عز وجل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وثبت أنه في قيام الليل كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفخه وهمزه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفخه وهمزه. أما النفث فهو التفل من غير ريق، وأما الهمز فهو الجنون، وأما النفخ فهو الكبر. أحيانا الشيطان ينفخ في الإنسان نفخة يكاد يطير منها نعوذ بالله ويظن بأنه ما خلق الله أحدا أكرم عليه منه. هذا من تزيين الشيطان وتسويله. فالاستعادة فيها أركان ثلاثة: مستعاذ به وهو الله جل جلاله، ومستعاذ منه وهو شر كل ذي شر، وصيغة الاستعاذة والسنة أن تكون واحدة من هذه الثلاثة، إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه. أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطحب الاستعاذة في أحواله كلها عليه الصلاة والسلام، فكان يستعيذ بالله إذا أصبح، وإذا أمسى، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل المسجد، وإذا خاف عدوا، وإذا استجد ثوبا فلبس، وإذا أحدث امرأة، إذا أحدث نكاحا، وكان يستعيذ بالله إذا دخل الخلاء، ويستعيذ بالله إذا عصفت الريح، وكان يستعيذ بالله إذا أوى إلى فراشه إذا أراد أن ينام، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بالاستعاذة بالله في حال الغضب وفي حال الألم، وكان يستعيذ بالله من شر الأعضاء، ويستعيذ بالله من الموت الشديد، وكان يستعيذ بالله جل جلاله من كل ما يخافه. ولو تأملنا نصوص السنة نجد أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذلك إذا أمسى قالهن. وكان يستعيذ بالله إذا خرج من بيته كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل أحدنا المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن العبد إذا قالها قال الشيطان: قد عصم مني سائر اليوم. الذي يقول هذا الذكر وهو داخل إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يقول: قد عصم مني سائر اليوم. وكذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله إذا استوى على دابته مسافرا، كان يكبر الله ثلاثا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكذلك إذا قصد الخلاء لقضاء حاجته كان يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وتقول أمنا عائشة: كان إذا استجد ثوبا فلبسه سماه باسمه قميصا كان أو عمامة، ثم قال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أحدث نكاحا، إذا تزوج امرأة، فإنه عليه الصلاة والسلام يضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نستعيذ بالله حتى في حال الإفضاء إلى الأهل، في حال الجماع. لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسسه شيطان. ثم كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله في طريق السفر إذا نزل منزلا، إذا نزل في مكان ليستريح كان يستعيذ بالله. الحديث رواه الإمام مالك والإمام مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان. وثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فنزل منزلا فإنه كان يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود والحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل قرية، إذا دخل بلدا، فإنه يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يستعيذ بالله في تلك الحال. وكذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله عند حصول تلك الظواهر الكونية الطبيعية. إذا عصفت الريح عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن سبها، يقول: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله، وقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. بل علمنا أن نستعيذ بالله إذا نهق الحمار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله فإنه قد رأى شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديك فاذكروا الله فإنه قد رأى ملكا. يعني فرق عليه الصلاة والسلام بين نهيق الحمار وصياح الديك. نهيق الحمار يكون بسبب رؤية شيطان ولذلك نستعيذ بالله، وصياح الديك بسبب رؤية الملك ولذلك نذكر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الألم. لما شكى إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه ألما يجده في بعض جسده، قال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الموضع الذي تألم، ثم قل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني لو كان الإنسان يعاني صداعا في رأسه، أو ألما في أذنه، أو وجعا في ضرسه، أو غير ذلك، فإنه يضع يده على الموضع الذي يتألم ثم يسمي الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نستعيذ بالله إذا حصل الشرود في الصلاة. أحيانا الإنسان يشعر في الصلاة بأن بدنه حاضر وقلبه غائب حتى ما يدري كم صلى. هذه شكوى قديمة. عثمان ابن أبي العاص الثقفي الذي مضى ذكره قبل قليل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. وهذه الكلمة مثلثة كما قال أهل الحديث، يمكن أن تكون خنزب أو خنزب أو خنزب، وأيا ما كان فعليه لعنة الله. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. يقول عثمان رضي الله عنه: ففعلته فأذهبه الله عني، ففعلته فأذهبه الله عني. كذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بالله عند الأرق. الأرق، الإنسان أحيانا يأرق في ليله ويذهب عنه النوم. شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا يجده في ليله، فأمره أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يستعيذ بالله من شر كل ذي شر. وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيها الإخوان مهمة جدا، أمرنا أن نستعيذ بالله في حال الغضب. الحديث رواه الإمام مسلم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أن رجلين كانا يستبان، رجلان من الصحابة كل منهما يسب صاحبه، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل من الصحابة إلى ذلك الغضبان وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له ذلك الرجل وهو في شدة غضبه: أمجنونا تراني؟ أنت شايفين مجنون؟ أمجنونا تراني؟ فالإنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أقصد من هذا الكلام أيها الإخوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصطحب الاستعاذة بالله في كل الأحوال، يشعر بالقرب من الله عز وجل. إذا صلى فإنه بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله، إذا قرأ القرآن يستعيذ بالله، في الأحوال العادية الممارسات العادية، إذا لبس ثوبا، إذا خلع ثوبا، إذا أحدث نكاحا، إذا اشترى دابة، كان صلوات ربي وسلامه عليه في تلك الأحوال كلها يستعيذ بالله ويشعر بالقرب منه جل جلاله. من أي شيء كان يستعيذ؟ نجد بأنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من سائر الشرور حسية ومعنوية. الحديث عن شكل بن حكيم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء أتعوذ به. فقال له: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجي، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني. كان صلوات ربي وسلامه عليه يعلم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته خيرا. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. الله كان يقول ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه إذا فرغ أحدنا من التشهد أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من الأمراض. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من التردي والغرق والحريق، وأعوذ بك من أن أموت لديغا أو يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت مدبرا في سبيلك. يستعيذ بالله من أن يموت وهو مدبر في حال القتال. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من القلة والذلة والمسكنة. وكان إذا خاف عدوا قال: اللهم إني أدرأ بك في نحره، وأعوذ بك من شره. استعاذة دائما تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرط فيها. فأنت يا قارئ القرآن، يا من تريد وجه الله، مطلوب منك أن تستعيذ بالله قبل أن تشرع في القراءة، من أجل أن يصرف الله عنك الرياء، من أجل أن يصرف عنك طلب الدنيا بالقرآن، من أجل أن يصرف عنك أن تشرك مع الله أحدا في العمل الذي تتقرب به إليه جل جلاله، من أجل أن يصرف عنك خواطر السوء حال تلاوة القرآن، من أجل أن يصرف عنك الإعجاب بالنفس والكبر. لذلك الإنسان يستفتح التلاوة بالاستعاذة. طيب، ها هنا مبحث أيها الإخوان: متى تكون الاستعاذة؟ جمهور العلماء على أن الاستعاذة قبل التلاوة. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قالوا: تقديم وتأخير، المعنى استعذ بالله إذا قرأت القرآن. قالوا: والفعلان إذا كانا متقاربين فالتقديم والتأخير فيهما جائز. استدلوا بقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. أيهما وقع أولا؟ ها؟ انشقاق القمر، المعنى انشق القمر واقتربت الساعة. لكن الله عز وجل قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك قال الله عز وجل ثم دنا فتدلى، وأصل الكلام دنا. وكذلك قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا أصلها إني رافعك إلي ومتوفيك، أي بعد نزولك إلى الأرض. ومنه قول القائل من العرب ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، أي عليك السلام ورحمة الله، لكنه قال عليك ورحمة الله السلام، فقدم وأخر. فالاستعاذة بالله تكون قبل القراءة. قال الإمام أبو بكر بن عربي رحمه الله وقد انتهى العي بقوم أن يأخذوا بظاهر الآية فيقول الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، أخذوا بالظاهر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي بعد أن تفرغ من قراءتك. لكن كما قلت لكم جمهور العلماء على أن الاستعاذة تكون قبل الشروع في القراءة، وقد أجمعوا على أن الاستعاذة ليست آية من القرآن، يعني هذه اللفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن بالإجماع. وكذلك الصيغة الأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليست آية بالإجماع، وجمهورهم على أن الأمر ليس للوجوب بل هو أمر ندب، قول ربنا جل جلاله فاستعذ بالله، هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو على سبيل السنية على سبيل الندب. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، إذا أراد أن يقرأ في صلاته كان بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله عز وجل، وكذلك خارج الصلاة إذا أراد أن يقرأ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله. طيب هذه الكلمات ما معناها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما كلمة أعوذ فقد مضى معنا الكلام بأن معناها ألتجئ وأعتصم، أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به من أجل أن يكفيني شر كل ذي شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان هو واحد الشياطين، كلمة الشيطان مشتقة من شطن إذا بعد، ومنه تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها، وتقول للحبل شطن لبعد طرفيه. وقيل كلمة الشيطان من شاط يشيط إذا احترق، إذا احترق لأنه محترق حسا ومعنا لبعده من رحمة الله عز وجل، وقد قال له ربه أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وفي آية أخرى قال الله عز وجل وإن عليك اللعنة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين في سورة الحجر، إن عليك اللعنة، وفي سورة صاد وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا هو الشيطان. الرجيم بمعنى المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وحبيب بمعنى محبوب. كلمة الرجم تطلق على القتل وتطلق على اللعن وتطلق على الطرد وتطلق على الشتم، وبهذه المعاني كلها فسر قول ربنا جل جلاله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك لألعننك وأطردنك وأشتمنك وأقتلنك. وفسر به قول الله عز وجل إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المطرودين الملعونين المشتومين المقتولين، فالشيطان هذه المعاني كلها حاصلة. أما كونه ملعونا فالله عز وجل لعنه، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وأما كونه مطرودا هذا أيضا معنى صحيح، لأن عباد الله المؤمنين يطردون الشيطان بالإكثار من ذكر الله. كلما أكثرت من ذكر الله كلما طرد عنك الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن مما يطرد الشيطان الأذان، إذا سمع الأذان ولا وله خبج كخبج الحمار ثم يرجع، فإذا سمع التثويب أي الإقامة ولا وله خبج كخبج الحمار ثم يرجع، فيخطر بين المرء وبين صلاته حتى ما يدري كم صلى. هذا هو حال الشيطان مع الناس. فهذه هي العبارة التي نقولها إذا أردنا أن نقرأ القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام الكلام عن البسملة. البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العبارة أجمع المسلمون على أنها من القرآن، في قول ربنا جل جلاله في سورة النمل قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقائلها يقال له مبسمل، مبسمل. لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. مبسمل يقال بسمل إذا قال بسم الله، مثل ما يقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبل إذا قال حسبي الله، وحمدل إذا قال الحمد لله، وهلل إذا قال لا إله إلا الله، وحي صلى إذا قال حي على الصلاة، وحيفل إذا قال حي على الفلاح، وطبقل إذا قال أطال الله بقاء، وجعفل إذا قال جعلني الله فداك. هذا الذي يسميه علماء اللغة نحكا، يعني ننحت فعلا من ألفاظ متعددة. لا حول ولا قوة إلا بالله من قالها يقال حوقل، كذلك من قال بسم الله يقال له بسملة. وهذه البسملة أيها الإخوان نحن مأمورون بها دائما، مأمورون بها في حال الذبح. قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال لنا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك نحن مأمورون بالبسملة إذا طعمنا: يا غلام سم الله وكل بيمين. وإذا شربنا أيضا نبسمل. وإذا أتى أحدنا أهله يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. وإذا أوى إلى فراشه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إذا خرج من بيته إذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. يقول لإخواني: ما شأنكم برجل قد كفي وهدي ووقي. وكذلك إذا رجعنا إلى بيوتنا، إنسان إذا دخل بيته يقول بسم الله: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله خرجنا، وبسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وكذلك البسملة أيها الإخوة مطلوبة عند دخول المسجد: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ومطلوبة كذلك في عدة مواضع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم إذا خلع ثوبه فقال بسم الله الذي لا إله إلا هو ستر الله ما بين عورته وأعين الجن. وفي الحديث: ستر ما بين أحدكم وعورة الجن أن يقول وأعين الجن أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله. يعني الإنسان يقول بسم الله إذا أغلق بابه، فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه. إذا أطفأ السراج بسم الله، إذا خمر الإناء بسم الله، إذا أوكأ السقاء بسم الله، إذا أصابه شيء بسم الله. فإن طلحة بن عبيد الله أبو محمد رضي الله عنه يوم أحد أصابه سهم فقال حس، هذه كلمة مثل ما نقول الآن أخ أو أه، هكذا كلمة تألم. قال حس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تعثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، يقول بقدرتي صنعت هذا، ولكن يقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. يعني أحيانا الواحد منا السيارة تتعطل أو الليستيك ينزل، بعض الناس ما عنده ذكر لله يكون زهجان يقول هكذا، أو مثلا الله يلعنه، أو الله يلعن إبليس، أو كذا. هنا الشيطان ينتفخ ويتعاظم، لا، ينبغي في تلك الحال أن يقول بسم الله بسم الله. وكذلك لو أن الإنسان إذا خاف يقول بسم الله على كل الأحوال، إذا تعثر فسقط بسم الله، كلمة بسم الله هذه نحن بها مأمورون. طيب، إذا أردنا أن نستفتح سورة فإننا نبسمل، وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحصلا، بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح السورة. وقد اختلف أهل العلم هل البسملة آية من صدر كل سورة، أو أنه جيء بها للفصل بين السور، واختلفوا كذلك هل هي آية من أول الفاتحة أو أنها ليست كذلك. وأقول أيها الإخوة الكرام بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة، وإنما جيء بها للتبرك وللفصل بين السور. التبرك بذكر اسم الله جل جلاله، ومن أجل أن يعلم أن سورة جديدة قد بدأ فيها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. ومن الأدلة كذلك حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، قلت لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال له: إذا صليت بما تقرأ؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي سعيد: أين البسملة؟ لما لم تذكرها؟ وهناك أدلة كثيرة، لكن قال ابن العربي رحمه الله: والدليل القاطع على أنها ليست آية من الفاتحة ولا من صدر كل سورة حصول هذا الخلاف فيها، والقرآن لا يختلف عليه. القرآن لا يختلف عليه. هل اختلف المسلمون في إنا أعطيناك الكوثر آية أو ليست آية؟ أبدا، ما تجد فيها قولان، وإنما هو قول واحد. حصول الخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية، آية من صدر كل سورة أو ليست آية، دليل على أنها ليست منها. طيب، بعض الناس يستشكل عليه يقول إذا لم تكن البسملة آية، إذا لم تكن البسملة آية من الفاتحة فكيف تكون سبعا؟ لأن الله عز وجل قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نقول الإشكال يزول إذا جعلت الآية الأخيرة آيتين كما في بعض المصاحف، فتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون المجموع سبع آيات ويزول بذلك الإشكال. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الفرق بين الرحمن والرحيم مما يأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله، ومنه الشروع في تفسير أولى سور القرآن وأعظمها وهي سورة الفاتحة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا. والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.